رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الوتر. دعاء عدين تيري أي بابها في الوتر، وتر كدحديسة لو دعيستو. قال وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء عن أبي الحوراء. أبو الحوراء هو ربيعة بن سنان السعدي، ثقة روى له أصحاب السنن الأربعة. قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي بريد لكلمات كلمته أقولهن في الوتر، وترك أن كبه في القنوت، قنوت كدحديث أن كبه وترك مركن وقنوت ليه صلاة وتر كأن القنوت لا ذا القنوت كأسنا مركا العلم جا سيد قارك إمام أحمد وكلا وكنت جسنا تقول لن إلا قنوت وتر كأولية. الإمام الشافعي سيد أولية شيء تمن كدم بقى رمضان عمر بن سيد سيد الجيري سنة لن إن القنوتين بحب بدن يعني وتر كأن القنوتين شافعي ذاكتور قارنا وحيلين رمضان كدم. ومنهم حاكم إذا قال لها مرنا سنة كغفة ماركو دونين وسمين وسمين ديو دونين وكتيجي كرا. ويقال مركو حويلي اهدني في من هديت، اهنوني مع من هديت، وعافني عاف في من عافيت مع من عافيت، وتولني إمام الأرنك إمام الرحمة إن حريسكم مامل في من توليت مع من توليت، وبارك لي فيما أعطيت إبرك وحاد سيسي، وقني شر ما قضيت وحاد حكمت شرت إذن إله إذن إذا كري. طيب مركا الشر في المقضي لا في القضاء، قضاء إلهي شرك مجرت وهي قضاء فعل إلهي وهي فعل كألنا ووناكسين مرونا شرط وحي كجرتا ووحي لقدري قضاها كذا شيء مخلوق أهي ألا أو خلقي أو كخلقي سوى إرادة ديس مركا مخلوق شرط كجرتا فعل كألا يا أبو رست ألا يا ذو شر مرنا بماله. إنك تقضي أذوات حكوميسا ولا يقضى عليك كركا قالوا حكومي ماي وحبا أذي عدك حكوميسا ماله هذا حكومة يا الله. وإنه شان وحويه لا يذل مد اللوب يمن وليت عد أكول لقتي تباركت يا ربنا تباركت إحسان كاغي أي زيادة ربنا يا ربنا ربي أنه وتعالي تواتسر ريسا. قنوت كان مركو حاسكال وترك، أما قنوت الفجر وقار مبالي دين مع ذلك مركو حاغريب صبح والبنبي وقنود الجراء انت اللي يرهدنا واحد دعاء لك سؤرورين وهي قنود كنا وحلا مقلا يونقونا يا فعل النبي انت هدي او هوس وديك الجرين والسؤال لهاي السيدة اللو سؤال الجراء وحاو هوس وديك هونو مركا ان اللي يره صبح الله كان وقنود الجراء دعاء لك قنود الجراء ماله وحيكو تسعي وقيادها ضعف قلنا يا قنود كفجر للدائمو. طيب مركا ميت كان نوازيشا دعدي مركا او دونا انو هبارا ايو هباري جيري عدو دعين ايو دعين جيري واسو ارارا كان وتركو كسو ارارا اللهم هديني في من هديت كيف فجرك مركا وحكسو ارارا مالا سادرت ايو حال ليري ميت كان وترك هاللوغة قياسته واجتهاد مركا ايو سو ماركيسي وحاكلو ليري اما الدعوين اساق مركا وحي او وأرك مرك الدعاء إنه كدعاء يستحي وحيا مسداسي إليه. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري عن يحيى بن عبد الله بن سالم وهو المدني صدوق عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو مقبول روى له الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي سند كمرك ماشى عن انقطاع وجهه لأن عبد الله بن علي لم يسمع من الحسن qaala waxa uu yidhi xasan callamanii rasuulu llahi sal alla slam wuxuu ibaray haa ulaa'i lkalimaati kalmadahan fi lwatri watarka dhexdiisa qaala qul dheh allahuma hdinii fii man hadayt wabaarik lii fii ma acطayt watawallanii fii man tawallayt waqinii shara ma qadayt fainaka taqdi walaa yuqda calayk wainahu laa yadilu man waalayta tabaarakta rabbana watacaalayta wasala allahu cala nnabiyi muxammadin. xadiidkan marka wuxuu ku daray salliga, qunuudku marka inuu salli leeyahay. nasaa'i baana xadiidkan la goonin noqday, keliga unbaa wariyey. ismaaciil ibnu ibraahimna xadiidka waa wariyey can camihi muusa bni cuqba, laakiin wuxuu yidhi can hishaamin can curwata can caaishata can ilxasan. dabaraani baa mucjamulkabiirka ku soo saaray xaakimna mustadraga, wuxuuna dariiqa xaakim uu ka yidhi xadiidun saxiixu calaa shardi shaykhayn ila ana muxamed bna jacfar bni abi kahiir qad khaalafa ismaaciil bna ibraahim bni cuqba fi isnaadihi. yani wuxuu ujeedaa abu isxaaq can bureyd bni abi maryam can abi lxawra can ilxasan ibni caliyin marfuucan saas ayb. وصلى الله على النبي ذا مركا الإمام النووي شرح مهذبك وحكيري إنها زيادة بسند صحيح أو حسن. زيادة وحويان بين سند صحيح كنت مد أم حسن الإمام النووي بايد. ابن حجر تلخيصك وحكيري وليس كذلك سبا معه فإنه منقطع ومنقطع. فإن عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي. marka sanadkan saxiix ma sanad oo saxiixa maaha ama xasan, bal inqidaac baa ku jira. muusa bnu cuqbana waa la iskugu khilaafay sanadka xadiidka siyaal kala duwan, yaa laysugu khilaafay isaga laftiisa, qaarkeedna aan sheegnay baa halkan. salliga marka qunuudku marka salliga ma ku jiraa uma leeyahay ahlucilmiga inuu qunuudku salli leeyahay u badan yihiin. oo marka sala allahu cala nnabiyi sidaan uu tilmaamay la dhahayo a'imada marka shaaficiyada qaar ka mida sida alcis bnu cabdisalaam oo kale, isaga wuxuu leeyahay arrintan oo kale waxay u baahan tahay nas towqiifi ah, waayo salliga salaada meel uu ku leeyahay, meesha uu ku leeyahayna waa tashahud ka dambe. in meel kale dikriga ama salliga lagu akrin karo waxay u baahan tahay buu leeyahay, marka inuu nas ku yimaado. haddii kale shay meel ou lahaa meelaan ahayn lagu akriyey bay noqonaysaa salaadii baaba marka wax khalal yaa geli karo. sidaasuu alcis bni cabdisalaam oo a'imada shaaficiyada ka mida uu yidhi. laakiin warkaa dhan waxaa looga kaaftoomayaa saxaabada inay samayn jireen oo qunuudkooda markuu soo dhammaado wasala allahu cala nnabiy, marka saxaabada camalkoodaa la qaadanaa marka oo la qabsana. ayb wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni lmubaarak qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu wa hishaam bnu cabdilmalik وهو أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حليجر في آخر وتره. مركع عن علي كرم الله وجهه عن علي عليه السلام عن فاطمة عليها السلام. kutubahan xadiidkii waa ku arkaysaa maxaa laga wadaa marka macluuma waxay tahay in sidan marka maadaama ay karama allahu wajhahu radia allahu canhu duca ay iska tahay, nusaakhda oo kitaabka qoraayo dadka kitaabka nasakhay oo qoray ayaa marka mararka qaar ku tasarufi jirayo hadalladan oo kale keeni jiray can caliyin calayhi salaam oo kale, can caliyin karama allahu wajhahu. waxyaabaha marka ducooyinka iyo iska ah ma ahan sheekha ka wariyey inuu sidaas yidhi ma aha macnaheeda, bal arin u khuduucayo waaye naskhiga iyo qoridda qoladii marka wax qortay. bukhaarigaad ku arkaysaa wacan faatimata calayha salaam maca ana salliga nebigu ku gaar yahay, kayrkiisa haddii lagu sallinaayana waa litabaciya loogu sallinaya. Markii nebiga aada ku salliso aalka asxaabta waa ku dhari kartaa, laakiin cid inaad salliga uga dhigta calaamad aan nebiga ahayn sax ma aha. ama cali ha ahaato, ama faatima ha ahaato, ama cid kale ha ahaato, laakiin haddaad nebiga ku salliso waa ku dari kartaa iyaga aali nabiyi sal allahu salam. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره وحوله جرى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إله الرضا هذا المغنقليا عرض هذا كمغنقليا وبمعافاتك عافنت هذا المغنقليا من عقوبتك عقوبة هذا كمغنقلا وأعوذ بك هذا كمغنقليا منك هذا إسكك مغنقلا ويقب أردن يقف لبضى الله هذا waxa aad ka baqayso oo dhibka ahna xag alla unbuu kaaga imaanaya dhib iyo dheef labadaba alla iska leh. Marka acuudu bika minka macnaheedu waxay tahay adaan kusoo hoosgelayaa oon dhibka kaa magangelayaa xaggaagaana wax walba iga imaanayaan, yacni khayr iyo sharba xaggaagay ka imaadaan, wixii shara ilaahu iga celi, saasay ka dhigan tahay. marka tawxiid uluuhiya iyo rububiya labadaba meesha waa ku jiraan. laa sii ma koobi kara sanaa'an amaan calayka adiga korkaaga, anta adigu kamaa afnayta calaa nafsik, sida aada nafsadaada u ammaantaya. qaala baabu tarki rafci lyadayni fi ducaa'i fi lwatri, gacmaha kor u qaadidooda ka tegisteeda wixii ku yimid in gacmaha kor loo qaado fi ducaa'i ducada dhexdeeda, fi lwatri watarka dhexdiisa. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها لا يرفع يديه لبدي سقع مذكر مقادين في شيء وح ومن دعائه دعائي سكمل إلا في الاستسقاء ربضون كما أهل roobdoonka unbuu markaa gacmihiisa kor u qaadi jiray, wax kale gacmaha kor uguma qaadi jirin. sidaan marka cabdiraxmaan ibnu mahdi baa u wariyey ibnu khuseymana saxiixiisu kusoo saaray. yaxya bnu abi bukayr cinda muslim, abu daawuud aطayaalisi cinda axmed, cabdusamad oo axmed isagana cinda axmed, wahab ibnu jariir shucbay ka wariyeen, lafdigana wuxuu ahaa yarfacu yadayhi fi ducaa, labadiisa gacmood ducadu kor ugu qaadi jiray, xataa yuraa bayaadu iddayhi, ilaa kilkilihiisa caddaantooda laga arko. saasaa iyaga ku taagan. marka laakiin anas nafyu rafci lyadayni cinda aducaa way ka soo aroortay. qaala shucba, istisqaa marka laga reebo roobdoonka, qaala shucbatu, shucba wuxuu yidhi faqultu lithaabitin, ثابت البناني بان حنكو إيري أنت سمعته من أنس، أديغا ميا أنس كم مقلي، قال سبحان الله، قلت سمعته من أنس، أنس ميا كم مقشي، قال سبحان الله. سبحان الله حوليه تعجب يعني حوليه وابا يعني وابا سداسة حاد يعني حو شكي كوجيرا حاد يكتب ميساء يكدق أنت ثابت حديث كم مقلي أنس. marka rafcu lyadeynkan la diiday muxuu noqonaa? imaa in la yidhaha mubaalaqa fi rafci, kor in loo qaado labada kilkilood ilaa laga arko. istisqaa unbuu u samayn jiray, inta kalena ma samayn jirin. oo nafigu markaa wuxuu ku dhacayaa almubaalaqatu fi ducaa, ama in la yidhaha maya ee anas wuxuu ka hadlay isaga ogaalkiisa, kayruhuna wuxuu ka hadlay ogaalkiisa, ilaa saxaabo badan oo xadiid 20 ku dhow oo waxaa soo aroortay nebigu markuu ducaysanaya inuu gacmaha kor u qaadi jiray. alimaamu nawowina waa ururiyey aakhirka sharxulmuhadabka, aakhirka sifati salaati nabiyi sal allahu calayhi wasalam, meeshaas aakhirkeedu ku ururiyey. bacdi laimana mundiri oo kalena waxbuu ka alifay, ama ibnu naasiriddiin, labadooda mid baa risaalo ka qoray, xadiidtaana ururiyey jamciyey. mubaalaqadana waxaa diidaayo abuu muusa alashcari adeerkiis abuu caamir, markii uu dagaalka ku dhintay ee nebiga loo soo sheegay, nebiga intuu weyse qaatay qiblada u jeestay ayuu gacmaha kor u qaaday, markaas u duceeyey. ilaah wuxuu leeyahay aan ka aragno bayaada iday, kilkilaha caddaantooda. ee markaasna istisqaal laguma jiray uga waday, qof buu u duceynaa nebiga sal alla slam. idan marka fii bacdi ducaa'ihi waxaa soo arooray inuu kor u qaaday ilaa kilkilaha la arko, marka mubaalaqa laguma xambaari karo. ibnu rajab saasuu leeyahay. ayb, halkan imaamu nasaa'i marka wuxuu baabaystay baabu tarki rafci lyadayni fi ducaa'i fi lwatri, wax hadda watarna halkan kuma sheegin. kaana nabiyu sal alla slam laa yarfacu yadayhi fii shayin min ducaa'ihi. cumuumkaasa marka ducaaulwatri waa soo gelaya, marka min ducaa'ihide ayay soo gelaysaa. marka atarjamatu akhasu, tarjamada marka khaas ah, xadiidkuna waa caam, waana dhacdaa marka in tarjamada khaas ay noqoto xadiidku caam noqdo, tarjamadu inay caam noqoto xadiidku uu khaas noqdo, waa shay marka yacni ku xiran fiqhiga imaamkaas wax tarjamaysanaya. qaala baabu qadri sajdati, sajdada qadarkeeda bacda alwatri, watarka kadib ahaanaysa, yani sujuudda watarka ka dambaysa qadarkeeda intee la ekaana. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciid huwa almisiisiyu alxaafid athabt qaala xadaanaa xajaajun huwa bnu muxamed qaala xadaanaa laythun huwa bnu layth bnu sacdin qaala xadaanii cuqayl can ibni shihaabin can curwata can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu ahaa yusallii ixdaa casharata ragca, kow iyo toban ragcuu dukanayay, fiimaa bayna an yafruqa, intuu ka dhammeeyo min salaati alcishaa'i, inta u dhaxayso ila alfajri laga gaaro, shaha markuu ka baxo ilaa fajarka, kow iyo toban buu tukan jiray bileyli, siwaa ragcatay alfajri, fajarka labadiisa ragca marka laga reebo. marka yani labada rag ee fajarka ka horeysa marka laga reebo, kow iyo toban uu duka jiray. wayasjudu, waa sujuudi jiray qadra maa yaqra'u, intuu aqriyo kale axadukum midkiin, xamsiina aayatan konton aayad, midkiin intuu konton aayadood ka aqriyo qadarka ayuu sujuudi jiray. sujuuddan marka wayasjudu laba macne ixtimaale, macnaha koowaad waxay tahay inay tahay hal sujuud bis oo witirka ka dambayso oo keligeed uu nebiga sujuudi jiray, waana sida uu xadiidkan ka fahmay alimaamu nasaa'i, waayo tarjamada waxay tahay qadarka hal sujuud oo watarka ka dambayso lala imaado. isaga marka wuxuu ka fahmay xadiidkan sujuuddan la sheegayo inay tahay hal xabo oo watarka ka dambayso. macnaha labaad oo ixtimaalaysa waxa uu yahay sajdadan inay ka mid ahayd annahaa kaanad min sajadaatihi, sujuudihii qiyaamuleylka uu ku samaynayaa dhaadheeraa oo konton aayadood qadarkoodu sujuudsanaa jiray, ee mid faqad ah oo watarka ka dambayso ma aha. sidaasaana xoog badan, waayo xadiidka bukhaari, riwaayada bukhaari waaba caddayna iyada inay ahayd rakacaadka salaatuleylka. ayb, marka mararka qaar tarjamada waxay ku salaysnaanaysaa waxa uu xadiidka ka fahmay imaamkan ayaa tarjamo u ka dhiganaya. tarjamada waa fiqhigiisa isaga marka uu xadiidka ka leeyahay. qaala baabu tasbiixi, tasbiixdii bay u baab yahay bacda alfaraaqi min alwatri, watarka marka laga faaruq noqdo kadib ahaanayso la tasbiixsanayo. wa dikri alikhtilaafi calaa sufyaana fiihi, iyo ikhtilaafkii in la sheego sufyaan korkiisa laysku khilaafay fiihi, kan dhexdiisa. sufyaankuna waa sufyaan athawri. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaana alqaasimu can sufyaana huwa athawriyu can zubaydin can saciid bni cabdiraxmaan bni abzaa can abiihi can nabiyi sal alla slam anahu kaana yuutiru bisabbix isma rabbika alaclى waqul ya ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad wayaquulu bacda maa yusallimu, markuu salaamo nuqsado wuxuu dhahayay subxaana almalik alquduus thalaaثa maraatin yarfacu biha sawtahu, codka kor ugu qaadaya. marka tasbiixdi waa tan. marka wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu yaxya qaala xadaanaa muxamed bnu cubaydin can sufyaana athawri وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته خالفهما وحا خلافي لبدود لبد الشيء يا واي سفيان أكو على ميسن إلا ترجمة وذكر الاختلاف على سفيان يا واي مرك لبد الشيء أربد كوريني سلمان والقاسم يو محمد بن عبيد وحا خلافي أبو نعيم والفضل بن الدكين فرواه عن سفيان عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد موضع الخلاف مركو هلك ما وجه الخلاف ذر أي يقدر أبو نعيم بين الزبيد يا سعيد ابن عبد الرحمن ذر أي يقصد رواية أبو نعيم مركو هلك به قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم وهو الفضل بن الدكين عن سفيان عن زبيد عن ذر. طيب بعض النسخ ذر من قرية لكن هو كجل هذا. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا أراد أن ينصرف دي أوضان أنه كقدوم وكبح وقال وهي سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع بها صوته. قال أبو عبد الرحمن قال الإمام النسائي وكل رجحها وحير أبو نعيم أثبت عندنا يا أثبت سن أكتين من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد لماذا هذا بأساك ست. طيب مركا حولين لبضن رواية هذا وحكر الجحي رواية أبو نعيم أسحسن بوليه. طيب لبدو ذا مركا قاسم ابن يزيد محمد بن عبيد لبدو ذا أبو نعيم ما دام أو خلافه فالقول قول أبي نعيم مر الدين الذي ورنا أي سفيان وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم سفيان أردذي سكوع أثبت صن أو يعني أقص غي حديث كيسا وحاوي يحيى بن سعيد بن القطان أيه هرمري ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود سلاس أكل هرمري سترتيب تان إمام النسائي ولذلك قيد علم العلل كم ذا وحيتها راوذ حديث كبضن أرضي ربضن له أرديدي سئن طبقات لوصمة هو الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة لقديه سيأكل حفظ بذينه سيهدو مركي حديث كيس اسكو خلافان لوكال هرمري سيأكل حفظ بذينه. ولذلك كتاب كان شرح علل الترمذي قوليه هاي ابن رجب أدبو مسألة عناية أسية جسكة لباب مالها سفيان مركو سوق هذا يسأل لكن ترتيب تان ترتيبية كلا جراء أئمة كلا يكون تجين هو شيء المهم مهم كواحد هاي أبو نعيم حال قد حضري ضد كواوين سفيان كوري بينما محمد بن عبيد القاسم بن يزيد أن القدرين مرك اللي بدو مرك أبو نعيم هري وكوان ورواه جرير بن حازم النواوري عن زبيد فقال وحور يمد صوته في الثالثة ويرفع مد سد حال أي عدك ستاق يا كرن وأوقاضي أنا كرن وأوقاضي هذا مركة جرير بن حازم حولس ميهي سفيان وبه قال أخبرنا حرمي بن يونس ابن محمد وهو نزيل طرسوس صدوق قال حدثنا أبي أبيه مركا وهو المؤدب يونس بن محمد المؤدب ثقة قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر روايه انا دمرك هو كان ما بقى بحديث سفيان وكان روايه ابو نعيم اني حوق بدنته انه تنك حوجني واي حديث سفيان ابو نعيم لا يري عن زبيد عن ذر لبن انه كحفظ بدن يهين اي ذر ماش خسارين عن زبيد عن سعيد اي راهدين سفيان نكي لسنان الذر أو رواية نكي لسنان عن زبيد عن ذر عن سعيد أوليه إذن القو رواية سفيان أي ذر أو كجرى صحيح أو رواية سفيان أو ذر أو كجرى أي صحيح أي يعني مرد أي لرجح أي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا سلم مركو سلام النقصد قال سبحان الملك القدوس أي لهي ثلاث مرات سدح جار يمد صوته في الثالثة وتالي ثم يرفع وكريه كرن وأقاذي وأمذي كرن وأقاذي وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة وابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء. طيب روايك لو قتادة يقال يا منه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس. حديث كان مركب حوير أرسله هشام هشام الدستوائي عن قتادة حديث كان وإرسالي مرسل مكوري به قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر وهو العقدي عن هشام وهشام الدستوائي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وساق الحديث سعيد وتابعي أبا حديث النبي أكري يعني مركة أرسله هشام وأوصله أما وصله أسنده سعيد يا أسخلاف مركة وحكم إذن الشلي وصومر. قال باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر صلاة بنانا شديدة وترك لبدا ركع فجر ككهر رئيسه انت أود حيث لتكذو يعني وترك كدما لتكنكرا صلاة عن هين لبدا فجر ككهر رئيسه وين بنانت أساس ترجمتين مرك. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن المبارك الصوري وهو ثقة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ودكنجري فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما بوكد كان يوتر فيها وركعتين جالسا فردي فإذا أراد أن يركع قام واستاغى فركع وركوع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر أي سمين كعناس فإذا سمع نداء الصبح مركو مقلو قام فركع ركعتين خفيفتين بعد الوتر والتي كان كرام مركا الله مركا وفر النبي وكد كان جري يا جيرت. قال باب مركا تانا وحي سهل ليس قفك وتركي سهرأت كذي سلاة الليل كسوكع وصلاة مكان ربنا لما الله اسكت كنا وتر دمنا كعلين ما يلا وتراني في ليلة وصوم. قال باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر إلى لنت الله مركا الله إلى لي فجر ككهر رئيسه أدلو قد ذالو الإلالي. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وهو البصري يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضاه من كان قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع مكة تجين أربع ركعات أفرق قبل الظهر ظهر كهرئيس وركعتين لب قبل الفجر كهرئيس. خالفه عامة أصحاب شعبة ويخلافهم أربع شعبة بدنكود إيه خلافها يا مرك عثمان بن عمر ممن روى هذا الحديث وريين فلم يذكروا مسروقا مسروق ما ينكو شيء سندك به. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة مسروقكم الجرمة رضي الله عنها ولب موضع الحذف موضع الزيادة سماع البوري هذا أو إبراهيم بن محمد أبيه أو محمد أه وحويري أنه سمع عائشة أنه سمع عائشة مرك اللي راه ذوحا موقنا يسمى مرك إنه كم مغلي واصد هنا ومرك إنه كم مغلا دعي فرك هدي مرك ما شاس السماع سوق قاله موضع زيادة عن إنسان وكلتهاي لبابا وادعي كرتا إن لبابا الرواية بالرجح واللي راهدو تارة سمع الحديث بواسطة وأخرى سمع بغير واسطة عائشة إنه بواسطة وقام مغلي مر مرنا إنه واسطة وقام مغلي عائشة ودعك مرنا ويا لان حديثين تساس مررك قارنا وحال الرجحاء نقصي الرواية ذا هدى مدان دمبئ وكالي أيال الرجحاء زيادة أيال مرجوحة زيادة ومرك مرجوح نقطة محالها يا مرك مصطلح أفقرت كعلماء حديث كم حون قلنا زيادة ذا سوكالي هذا الرواية ذا مسروق وكالي محالها يعني المزيد في متصل الأسانيد وحكوليه مركا الرواية ظهر رواية عثمان من المزيد في متصل الأسانيد مركا مزيد كن حقيق جيري جيري مركا وهم وآية ابن حجر مركو يري إما حديث مردود وحكول نقضى إما لسقط أو ضعن أسباب الضعن مركو شيئي شن وحيقول لها بنيس سوما ضبضي شن عدالة دي النقونيس شنت الضبط يقول نقنيس وحاكم إذا أو وهمه وهمي مركو حكا إيمان كرا إن قفل قدر سنة أن كجرين وكاسنا مركو حكوت المامة من المزيد في متصل الأساني حديث زيادة سحت هينا حواية كلام حين نقن مركو المرسل الخفي يا الله يا طيب مركا استلاحات كان مركا وحديث ك مالا لغو تطبيقي هل كان بواين وإلا هذا مصطلح انتاد بارت هذا الحديثنا أخر سنة من وحات أسباب كد ذالي مسبب كين إسكي تقين سو حسو برنا يسو برنا إننا كوش غي سنة بكور مرغا انتاد مصطلح بارت لكن هذا كوش غي سنة أساق الجنة كوكالي ميسي كالي يسنعم سيوعى الله تلقى لي إن الحديث كان نبي قوة ذيك ستتكو كلا فهمته وحي كسقنا ذي وحن كسقنا نن دي هذا انتاس كوك من مركة محافة إذا مركة هذا هليسا مركة وحويري وركعتي نعم مركة أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا مكتجي جرين قبل الظهر وركعتين قبل الصبح أنه كان لا يدع ذا حال يفهم كرا سفرا وحضرا وعلى هذا مركة رواتبت قفك ودك كرا سوى سفر كجرا حتى وابن عمر بديد جري أساق وحون دي جري هدان أنيق السنة سنة صلاة لما يستري لها وهم مقتمرك اجتهادنا إن ماش أو نكمرناين فصولكم الله بدر رجع الصبح كهري سوى الدكجر ليسكم هايسكم الله بدر أصبح مركب ومن الرواتب يكمل تهدي يدعو تكذي كوا كلا نوى تككران دم قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا كان أوام أي مت كان أو مسروق أو نكجر أياك تين صواب أبو حديث عثمان بن عمر خطأ حديث عثمان بن عمر نواخضة المزيد في متصل الأسانيد أي كوضة. طيب سداس مركض أوتلمان حديث البخاري وصوصار من طريق يحيى القطان عن شعبة حنير تابعه ابن أبي عدي وعمر بن الحارث عن شعبة يعني بدون ذكر مسروق مركز سير. ورواه عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل مسروقا بين محمد بن المنتشر وعائشة أي لحق لي البخاري مركب حكم مقانس يسأل الله بضب إنه وقتي سحب أي كيه هذا بقذالك الشيء إنك استعمد أوريه مسند أهانت أوريه أي حب لاب هنا ويهي دار قدني اللفتي سو كهض لي عثمان متنغا يعني طيب متنغا سوى سمد. وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدته هو ابن سليمان عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لبدا ركعة الفجر كالدنيا ذي وحكود حجر وكخير بلانتها. قال باب وقت ركعتي الفجر فجر كالبذي سر ركعة وقت جيل قرما لتكنه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح يدل أديمه ركع ركعتين وتكنا خفيفتين فضفضت قبل أن يقوم إلى الصلاة أنت ومن صلاة فرض أكعن. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سفيان وابن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر هدو فجر كأصوى إفتيم وصلى ركعتين بوتكنا. قال باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فجر كالبيس ركع كدب جيفسك أو جيفنا يقفك على الشق الأيمن بنك مذي. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى مؤذن كهدي أو آذان كهري إقامة مرك الله فيري آذان كهري هدي أو كآمسة ساسون ابن حجر الضبدي سكت سكب نوال الضبدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكب المؤذن أدل الله معنى أن قنا يا مؤذنكم مركو الشباء يعني أذان كيس مركو الشباء وكبح بالأولى كان هو من صلاة الفجر صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين قلت كناي قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر مركو عدا هذا ثم يضجع على شقه الأيمن إن عيسى مذيه أجيفنا مررك قار الأذان الأول إيه. الأولى من أذان الصبح وحادي عكرتين انت الإطلاق الله قوض أذانك وقتك وكسوة قال أدام إقامة الأذان الغشة مررك قار إقامة كان كهر وقتك وكسوة قال هدنا الله شك كاس اللوجيدا واي اذان كهوري ولي صلاه الصبح ما بقلانين بلبدي رقم مركه ما بلت كان اي وقت كاس جيف كان مركه العلم ومركه وحي بدنت هرت الروايات كيسو نبي فعل كيس صلى الله عليه وسلم والا حديث يعني انه نبي امر يا سو اروري قول حديث كاسنا ورر بدن با كجيره وأصحاب ابن عمر بدن كود ما ينورين مركا هدي النبي بقوا فعلها نسمي جيف كان محون قنا حون كيسة إلى تبدأ وقول ما لها ستجيف قول هو قريب سنة وهي وشرط صلاة ما أنصحه بدوني ibnu xasmiya isaga saa ku tegay, labada ragca waa waajib, haddii laga tagana salaada subaxna ma ansaxaysu leeyahay. waana ariib jiddan arrinkaas. inay sunno tahayna waa sida shaaficiyadu u badan yihiin, imaam nawowina uu xoojiyo, waayo ficil nebi bay ku timid. ficilka nebigana asal wuxuu ku yahay itisaa iyo dayasho. a'imada qaarkood sida maalikiyada iyo kale iyana iyaguna waxay leeyihiin maya fadhigaani maba, imaam maalik isaga wuxuu jiifkan wuxuu ka dhigayba qabla alfajri ayuu u wariyey, inta kalena waxay wariyeen bacda duluuci alfajri wa qabla salaati subxi in la samay jiray. qaarna waxay yidhaahdeen qofkii salaatuleyl tukanaya ha sameeye, ka kalena ma waa iska istiraaxa iyo wax loogu talagalay, hadda qurba ma aha iyo daaco ahaan ma loogu talagelin. adu warar badan baa ku jira. qaala baabu dhammi man taraka qiyaama alleyl, qofkii qiyaamuleylka ka tago. ayb qofkii qiyaamuleylka ka tago eedda la eedeeyey. oo bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala xadathanaa cabdullaahi can ilawzaaciyi abdullahi wa ibn almubaarak can ilawzaaciyi can yaxya bn abi kathiirin an abi salamata can cabdillahi bni camrin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulullahi sal allahu sallama laa takun ha ahaanin yaa cabdallaahi cabdullaahi yow mila fulaanin hebel oo kale. marka laa takun mila fulaanin, kaana yaquumu leyla habeenkii buu istaagi jiray, fataraka qiyaama alleyl qiyaamuleylkii buu ka tegay. fulaankan marka yaa waaye lama cadaynin, imaa waxaa loo qariyey imaa yacni waxaan loo magac dhabin lisatri, in loo ceeb asturo oo qofku qof mucayano ahay laakiin lama sheegin magaciisa lisatri. wa imaa in la yidhaahdo maya ee qof mucayana lagama wadee, maanuhu waxay tahay hebel oo kale, yacni waa qof mucayana lagama wado, qof noocaas oo kale ha noqonin in waa hadda hebel ma loo jeedaba. mararka qaar baa qofka waxaa la yidhaha war sidaasoo kale ha noqonin, nin saasa ha noqonin, qof saasana hadda lagama hadlaayo. labadaasiba culimmadu way ku sheegeen. ayb wabihi qaala akhbarana alxaarith bnu asadin wahuwa alhamdaaniyu abu lasad almisriy qaala xadathanaa bishr bnu bakrin qaala xadathanii alawzaaciyu qaala xadathanii yaxya bnu abi kathiirin can cumara bni alxakam bni thawbaan qaala xadathanii abu salamata bnu cabdiraxmaan, nooguma jiriso ma arki cumar bnu lxakam riwaayadii hore kuma jirin. yaxya bnu abi kathiirin can abi salama ahayd, hadda yaa waxaa soo galay riwaayadan marka cumar bnu alxakam bni thawbaan. marka waxaa iskhilaafay bishr bnu bakrin iyo cabdullahi bnu lmubaarak, labada awsaaci ka warinayeen, n marka ninkaanu ku daray ninka kalena kuma darin. qaala xadathanii abu salamata ibni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulullahi sal ll slam laa takun yaa cabdallaahi mila fulaanin kaana yaquumu leyla fataraka qiyaama alleyli. ayb marka ariiqa ibnu lmubaarak mubashir bnu ismaaciil labadooda markay awsaaci ka warinaayeen waxay yidhaahdeen can yaxya can abi salama biduuni waasita, awsaacina riwaayada ibnu lmubaarak saraxa bitaxdiidi can yaxya wa saraxa yaxya bitaxdiidi can abi salama. naam, hadda midda noo taallo can yaxya can abi salama waay xadiid ma yaan hadda, laakiin riwaayo kale iyuu tilmaamay. ayb oo bukhaari baa marka wariyey min ariiq ibni lmubaarak iyo mubashir can ilawsaaci biduuni cumarkan riwaayada ibnu lmubaarakna waxaa weeyaan iyada taxdiid baa ku jira, oo yaxya bnu abi kathiir xadathanii abu salam yiri, waa midda bukhaariga. bukhaarina khilaafkaas wuu xikaayooday mucallaq ahaanba wuxuu u soo saaray min dariiqi cabdilxamiid ibni xabiib ibni abi lcishriin can ilawsaaciyi biziyaadati cumara bni alxakam, markaabuu wuxuu yidhi wataabacahu camru bnu abi salama can ilawsaaciyi, mutaabacana waa middan lafteeda cumarku mutaabacay leedahay. imaamu muslimna xadiidka min dariiqi camr bni abi salam uuba ka soo saaray kadalika wa dariiqi cumara bni alxakam yani marka muslim dariiqan camr bnu abi salama oo mutaabiceeyey cabdulxamiid kaan labaduna waxay ku cumar bni alxakam way sheegeen yani khulaasada warkaas marka muxuu yahay tanna waa ansaxday ta kalena waa ansaxday bukhaari haddii labadii uu sheegay labadaba agtiisa saxay ka yihiin muslim hadduu wariyey riwaayadan cumar uu ku jirana iyadana sidoo kale xaafidku fatxulbaariga wuxuu yidhi qowlka bukhaari waqaala hishaamun markuu yidhi wahaada wahuwa tacliiqu saabiq waaye tacliiqi hadda aan ka hadlayno ibnu xajar marka wuxuu yidhi araada almusannifu biiraadi haada atacliiqi atanbiiha calaa anna ziyaadata cumara bni alxakam ibni thawbaan bayna yaxya wa abi salama min almaziidi fii mutasili alasaaniid bukhaari agtiisa marka wuxuu leeyahay maadaama tan uu musnad ahaan u soo saaray middaas kalena uu tacliiq ahaan isaga soo saaray wuxuu ishaarayaa buu leeyahay ziyaadadu inay waham tahay masiid haddii mar la yidhi waa waham qalad bukhaari marka labada riwaayo sax uma wada arko wadaahiru saniici muslimna yukhaalifuhu waa khilaafsan yahay liannahu iqtasara cala riwaayati zaa'idati muslim wuxuuba ku gaabsaday riwaayada zaa'idka ah waraajixu cinda abi xaatimin waddaara qutniy waqayrihimaa saniicu lbukhaariy culimadaana bukhaari bay rajaxeenoo ziyaadadan waa qalad wahm waa marjuux ziyaada la-aantaa raajix waqad taabaca kulan min ariwaayatayni jamaacatu min asxaabi lowsaaciyi tanna waa jamaacatanna jamaaca ardada owsaaci falikhtilaafu minhu marka ikhtilaafka owsaaci xaggiisuba ka ahaaday wa kaannahu kaana yuxadiu bihi cala alwajhayni ilaa dad badan qalad laguma xukumi karo hal ama laba waa layska dhihi lahaay fayuxmalu calaa anna yaxya xamalahu min abi salamata biwaasitatin uma laqiyahu inuu la kulmay faxadaahu bihi fakaana yarwiihi canhu cala alwajhayni marka taaratanna waasita taaratanna bikayri waasita sidaa in lagu wado labadaba ay saas ku saxsan yihiin alilzaamaat watatabuca iyo xataa fi waa daaraqudni yaabi uu soo qaaday ka mid tahay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi